أن الذي ساق النعم إليك هو سبب، ويشكر الله عز وجل على ما أنعم، والسبب يشكر لما قام به من سبب مع عدم تعلق القلب به، وهذا هو نهج عباد الله الصالحين. والله عز وجل يقول: وما بكم النعمة فمن الله، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالشاكر، فالعبد الشاكر هو الذي ينسب النعم لله ويشكر الله عز وجل عليها، وهذا هو النهج السديد. والمصنف رحمه الله ذكر هنا في هذا الباب أنواعا من نسبة النعم لغير الله، فذكر تفسير مجاهد الآية منها من نسبة النعم لغير الله أن تنسب النعم لكسب الآباء وخلفوه لك بالإرث، أو ينسب إلى الأشخاص الأحياء، وهو تفسير عون بن عبد الله: لولا فلان لم يكن كذا. أو تنسب النعم إلى الآلهة من القبور والأولياء والصالحين، وهو تفسير من قتيبة: هذا بشفاعة آلهتنا. ثم بعد ذلك ساق قول شيخ الإسلام رحمه الله في أن نسبة النعم إلى غير الله ليست خاصة بهذه الثلاثة، بل في جميع الأمور، إذا في جميع الأمور لجميع من ينسب إلى غير الله يدخل في هذا الوعيد، لذلك قال: ذم من يضيف إنعامه لغيره. ثم بعد ذلك مثل المصنف لللفظ العام، مثلا يقول: كانت الريح طيبة فلم نغرق في البحر، والملاح حاذقا، يعني كان الملاح يقود السفينة فلم نغرق، فنسب النعم إلى غير الله. ومن ذلك لو حصل ما يتسبب لحادث فلم يحصل ذلك الحادث، فيقول شخص: هذا لأن السيارة هذه قوية، أو أن مكابحها قوية، ونحو ذلك، فينسب النعم والفضل لغير الله. نعم. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. يعني قال مجاهد تفسير الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، من أنواع النكران. يقول: هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني نسي نسبة هذه النعم لله عز وجل. والله يقول: إن الله هو الرزاق. ومن الذي أغنى آباءك؟ هو الله. فغيرك غني، فغيرك فقير، لم يرث بسبب إن نظرنا للإرث فقد لا يكون ورث من آبائه شيئا، وأنت ورثت، لكن من أغنى آباءك؟ هو الله. فيجب أن تنسب النعم إلى الله. وقد يكون آباؤك أغنياء، لكن يتسلط على المال من يسلبه منك فلا يصل، من يمنعه عنك فلا يصل إليك. فالذي أغدق عليك وأنعم هو الله، فيجب أن يشكر سبحانه وتعالى. لذلك أول آية في كتاب الله: الحمد لله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول: الحمد لله تملأ الميزان. ومن شكر نعم الله ونسبها له زادت تلك النعم، ومن شكرها مع نسبتها لله التحدث بها، بأن يقول الشخص الحمد لله الله أعطانا مالا، والحمد لله الله أعطانا أمنا ورخاء وهكذا. والله يقول وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا قال شخص لو حدثت بالنعم بنعمي أخشى أن أصاب بعين ونحو ذلك، أو أريد أن أسير في عملي على الكتمان، نقول لا يلزم التفصيل، وإنما تقول الحمد لله الله أعطاني مالا كثيرا أو خيرا كثيرا، لا تكل ولا تقول كم هو، وتقول الله أعطاني عافية، ولا تفصل تقول لم أذهب الطبيب من سنوات ونحو ذلك، لكن من شكرها التحدث بها. وكذلك أن تستعمل في طاعة الله عز وجل وتستعمل في معصية. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يعني أنواع نكران النعم، لولا فلان لم يكن كذا، يعني لولا فلان لم أتوظف وأصبحت فقيرا، لولا فلان لم أقبل في الجامعة ولم أكمل دراستي. نقول لا، قل لولا الله وحده ثم فلان، أو تقول الله عز وجل ساق لي فلان لخدمتي، لكن لا تنسى الله. والله عز وجل ذكر القاعدة العظيمة في كتابه وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني يقول المشركون إذا أتتهم نعمة هذا بسبب أننا دعونا المعبودات من دون الله، فهذا يقول أنا بسبب أني دعوت القبر الفلاني، وذاك يقول دعوت النجم الفلاني، وهذا يقول دعوت الولي الفلاني والعياذ بالله. فهذا من كفران النعم على التفصيل السابق، منها ما يكون كفر أكبر ومنه ما يكون كفر أصغر. وقال أبو العباس، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يعني لما نزل المطر فبعضهم نسب النعم لله وبعضهم نسب النعم للكوكب، منهم من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، منهم من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نعمة، بسبب نسبة النعم، منهم من آمن ومنهم من كفر، فمن نسبها لله آمن ومن نسبها لغير الله كفر. قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. نعم، من يضيف إنعامه إلى غيره سواء لأشخاص أو آلهة أو بسبب الإرث أو الهبة أو الوقف ونحو ذلك عام. نعم، ويشرك به. نعم، ويشرك به في نسبة النعم إما لغير الله بالكلية، أو أن ينسى أن الله هو المنعم ويجعل الذي أنعمه السبب. نعم، قال بعض السلف هو كقولهم، هذا من قول الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، مما هو جعل سنة كثير ينتهي قول شيخ الإسلام. نعم، قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، كانت الريح طيبة فلم نغرق، والملاح حاذقا مثل يعني القائد السفينة، حاذقا يعني جيدا في القيادة ونحو هذا مما هو جار على ألسنة كثير. ونحو هذا مما جار على ألسنة كثير، هذا من هنا يبدأ قول الشيخ محمد الوهاب رحمه الله. نعم، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لبيان ألفاظ تقدح في التوحيد من ألفاظ الشرك بالله عز وجل، من الحلف بغير الله أو التشريك في المشيئة كما سيأتي، أو التشريك في الإنعام أو الضر مثل لولا الله وفلان، هذا في الإنعام، أو في الضر التشريك فيه أعوذ بالله وبك. والمصنف ساق قول ابن عباس أولا في بيان جملة من ألفاظ الشرك مما سبق من الحلف بغير الله والله وحياتك، أو نسبة دفع الضر لغير الله، لولا كلبة هذا لأتى اللصوص، أو لولا البط في الدار، وكذلك أعوذ بالله وبك. ثم بعد ذلك ساق حديث عمر في من ألفاظ الشرك الحلف بغير الله، ومن أيضا ألفاظ الشرك التشريك في المشيئة، ما شاء الله وشئت. نعم. فالمصنف رحمه الله استدل بهذه الآية وهي الواقعة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا تفسير ببعض أنواع الآية، وهذا نهج الصحابة رضي الله عنهم، كما هنا ابن عباس فسرها من معانيها الشرك الأصغر وإن كانت نزلت في الشرك الأكبر. فلا تجعل الله أندادا، يعني لا تجعل مع الله ندا، لا في الحلف ولا في المشيئة ولا في نسبة النعم أو دفع الضر مع الله غيره. نعم. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب يعني النمل، هو الشرك، وصف الشرك أخفى من دبيب، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. صفات سوداء يعني حجر أسود في ظلمة الليل، يعني نملة صغيرة سوداء تسير على حصاة سوداء في ظلمة الليل البهيم. هل ترى هذه النملة؟ لا ترى، وإن رؤيت بمشقة. كذلك الشرك قد يقع فيه الشخص وهو لا يعلم، لذلك من النوع. ومن ذلك ومن تلك الألفاظ ما مثل به ابن عباس رضي الله عنه من الشرك الذي قد يقع فيه الإنسان وهو لا يشعر. نعم. وهو أن تقول والله وحياتك يا وهو أن تقول، يعني المرأة أن تقول والله وحياتك يا فلانة، يعني امرأة تخاطب امرأة، واللفظ هنا الحلف غير الله، والله وحياتك يعني الحلف بحياة الآخرين من مخلوقين، وهذا شرك. أما الحلف بحياة الله فيجوز، لأن الله هو الحي، الله يقول الله لا إله إلا هو الحي، الاسم الحي وصفها الحياة، فيجوز أن تحلف بكل صفة من صفات الله، فيجوز أن تقول ووجه الله وقدم الله ويد الله وكذا وحياة الله. وأما الحلف المخلوقين فلا يجوز، لا بذواتهم ولا بأسمائهم ولا بصفاتهم، وهنا حلف بصفة من صفة مخلوق وهي الحياة، لذلك قال والله وحياتك يا فلانة، فهذا نوع من أنواع الشرك. نعم. فإذا قال شخص رجل يحلف بغير الله وهو لم يقصد ذلك، مثل لو شخص قال والنبي، إذا قلت له لا يجوز الحلف بالنبي قال لم أقصد ذلك، نقول هذا أعظم إثما، فكون اليمين بمخلوق من مخلوقات الله تجري على لسانك بلا قصد، هذا يدل على تعظيمه في قلبك له، فحلفك به أعظم مما لو حلفت به بغير استمرار. نعم، فلو أن شخص يقول والله، كل ما تكلم أحيانا يقول والله، نقول هذا يعظم الله في قلبه، لا يعرف إلها سوى الله. وشخص يقول والنبي أو الولي الفلاني أو فلان أو فلان، نقول هذا يدل على أنه معظم له في قلبه كتعظيم الله، فيجري على لسانه كما يجري يمين الله عز وجل على الموحد، أي أن الحلف بغير الله ولو لم يقصد الحالف الحلف به فهو شرك. نعم، وهذا تفسير ابن عباس، وكما سيأتي في الحديث حديث عمر من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول نعم، يعني وحياتك يا فلانة وحياتي، سواء تحلفين بحياتك أو أحلف بحياتي. نعم، مثل الحلف بالنعمة أو ورأس أبي أو بأولادي وهكذا. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. نعم، لولا كليبة هذا، يعني كليبة تصغير الكلب، وهذا شرك في اللفظ في نسبة دفع الضر إلى غير الله. فيقول القائل لولا هذا البهيم لما انسرق الدار ونسي الله، فهذا العياذ بالله من الشرك الأصغر. قال لولا كليبة هذا لأتى اللصوص. نعم، مثل شخص يقول الباب محرز قوي جدا، لولا الباب لأتى اللصوص، قل لولا الله ثم قوة هذا الباب ما في بأس، لكن لا تنسى الله سبحانه. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. فكم من دار محرز سرق، وكم من دار لا باب له لم يسرق، فالحافظ هو الله سبحانه، فانسب النعم له وحده، تشرف عند ربك. وكلما مدحت الله كثيرا وأثنيت عليه الله يحبك، فدائما اجعل ثناء الله على لسانك، الله أعطانا والله أعطانا والله منحنا والله رزقنا، تحمد عند الله وتشكر. الله يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي، يعني لو أن شخص لله مثل أعلى، لو أعطيته شيئا ويقول جزاه الله خير فلان أعطاني، وفي كل مجلس يقول جزاه الله أعطاني، ألا تقول ذلك أن الرجل يشكرني كثيرا؟ وإلا شخص تعطيه ويجحدك. فالله عز وجل يحب من ينسب النعم إليه، بل أمر بذلك سبحانه وتعالى. نعم، ويذم من ينسب الإنعام إلى غيره. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. نعم، كذلك نسبة دفع الضر إلى الطيور والبهائم، هذه من أنواع الشرك. نعم، وقول الرجل لصاحبه، شخص يقول لولا المكيف كان هلكنا، قل لولا الله ثم المكيف، فكم من شخص عنده مكيف وهلك. نعم، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. نعم، والعياذ بالله، هذا التشريك في المشيئة، يعني الله شاء وأنت شئت مثل مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز، من نوع الشرك. فمشيئة الخلق ضعيفة وهي دون مشيئة الله، ولا يشاء الخلق إلا إذا شاء الله، كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني لو شخص أعطاك وظيفة فتقول له جزاك الله خير، الله شاء وأنت شئت وأعطيتني هذه الهدية، نقول لا، الله شاء ثم أنت شئت سبب، ولولا الله لم يأذن بمشيئتك لم تشأ شيئا. وقول الرجل وقول الرجل لولا الله وفلان كذلك في العطاء في جلب النفع. مثل شخص يقول لولا الله والطبيب لكان مت، هذا من أنواع الشرك. لكن تقول لولا الله ثم الطبيب، وكم من مريض أتاه طبيب ومات، بل قد يميته الطبيب. وكم من شخص لا يأتيه طبيب من المرضى ويتعافى، فالله عز وجل هو المنعم وحده. نعم، لذلك الله يقول وقليل من عبادي الشكور. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. يعني لا تقول لولا الله وفلان إن شاء الله وشيت. نعم، هذا كله به شرك. فدل على الألفاظ السابقة من أنواع الشرك التي تقدح في التوحيد. فساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبين ألفاظ تخفى على بعض الناس تقدح في التوحيد. نعم. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هنا يذكر أدلة من النصوص من قول النبي عليه السلام في أن تلك الألفاظ شرك. الآن ذكر لك قول عام وألفاظ وأمثلة من قول ابن عباس، ثم بدأ يستدل لبعض قول ابن عباس من السنة، فقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم، ولو لم يقصد الحلف، دل على أن الحلف بغير الله والعياذ بالله شرك، مثل الحلف بالأمانة، بالكعبة، بالنبي، بالنعمة، ورحمة أبي وراس أبي والعياذ بالله، كلها من ألفاظ الشرك. لأن لا يحلف إلا بمعظم ولا أعظم من الله سبحانه وتعالى. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. نعم، فلما ابن عباس ذكر والله وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وقال في آخره هذا كله به شرك، ساق المصنف لبيان حديث من السنة على ما قاله ابن عباس. هذا من بديع تصنيف المصنف رحمه الله، فيذكر لك أحكام ولا يسوق من كلامه ولا حرفا واحدا، يعطيك أقوال صحابة وأحاديث، لكن تأخذ منها الكم الهائل من أمور العقيدة العظيمة النافعة، ولا يسوق ولا حرف من كلامه ولا استنباط، وإنما رتبها لك وأنت تستنتج وتستنبط رحمه الله. نعم. وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني لي يؤكد لك أن الحلف بغير الله شرك، وأن الصحابة فهموا ذلك فهما واضحا. فقال ابن مسعود لن أحلف بغير الله لن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، يعني اليمين الغموس أخف إثما، معنى تغمس صاحبها في النار، أخف إثما من الشرك الأصغر. فلو أن شخصا قال والله ما ذهبت إلى فلان وهو يكذب ذهب، وإلا شخص آخر ما ذهب وقال والنبي ما ذهبت، والذي حلف غير الله صادق، نقول هذا أشرك، إثمه أعظم من الذي حلف بالله وهو كاذب. فدل على أن الشرك بالله ذنبه أعظم من اليمين الغموس، واليمين الغموس أن يحلف على يمين، أن يحلف على أمر ماض عالم متعمد، أما اليمين المستقبلة فتسمى يمين مكفرة. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. كذلك لما ذكر ابن عباس قول لابن عباس السابق لولا الله لولا أنت وفلان أو ما شاء الله وشئت، ذكر الحديث بالاستدلال عليه، يعني ذكر حديثا لتثبيت ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه وهو التشريك في المشيئة، ما شاء الله وشئت. ومثله أنا بالله بك أو أنا في وجه الله وجهك، هذا العياذ بالله كله من ألفاظ الشرك، لا يجوز تسوية المخلوق بالخالق بحال أبدا. نعم. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم، تقول ما شاء الله ثم شاء فلان ما في بأس، مثل شاء الله عز وجل ثم شاء فلان أن يزوجني بنته. نعم. رواه أبو داود بسند صحيح. وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ، المراد يكره عند السلف أي يرى التحريم، وجاء في القرآن الكراهة بمعنى التحريم. الله عز وجل لما ذكر مناهي كثيرة أولها الشرك قال كل ذلك كان عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. نعم، وإنما يقول، يعني لا يجوز أن يقول ذلك، وإنما يقول أعوذ بالله ثم بك. نعم. فالمجير هو الله وحده، وإذا كان هناك أحد تسبب في جارتك من المخلوقين فتقول ثم بك. نعم. ويجوز أن يقول بالله ثم بك، يعني يرى جواز بالله ثم بك، لأن أتى بثم، ثم في ترتيب ثم ترخي، يعني الله أولا ثم بعد درجات يأتي ما قدمه المخلوق لك. نعم. ويقول لولا الله ثم فلان، يعني لا يقول لولا الله وفلان، لولا ثم فلان. نعم. ولا تقول لولا الله وفلان. نعم، كل ذلك من ألفاظ الشرك، لولا الله وفلان إن شاء الله وشئت وهكذا. كم باقي؟ 12. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم محمد وعلى صحبه أجمعين. أقول هل الألفاظ من الشرك الأصغر أو الأكبر؟ غالب ألفاظ الناس في ذلك ممن ينتسب للإسلام هي الشرك الأصغر، يعني يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام من باب التعظيم لا يعتقد أنه هو الذي يخلق ويرزق، وهو شرك أصغر والعياذ بالله. يقول ما الفرق بين جحدي نسبة النعم إلى فلان ونسبة النعم غير الله؟ جحد النعم مثل يقول هذه النعمة ليست من الله والعياذ بالله، وإنما بجهدي وعملي، أو ينسبها لغير الله يقول هذه النعمة بسبب ذهبت القبر الفلاني وأتتني، فهنا نسب النعمة لغير الله. يقول نقطة كثيرة في بعض أحاديثنا عن فضل أحد من الناس بعد الله عز وجل في أمر ما مع كامل اعتقادي المتكلم أن الله هو سبب كل شيء وأنه جعل أسبابا، ولذلك بوب المصنف هذا الباب، فنسبة النعم لله في كل أمر من كمال التوحيد. يقول من شهد الجنازة حتى يصلي عليه فلو قراط، ومن شهد حتى تفان عليه فلو قراطان، هل جزاء الوارد في الحديث على شهود الجنازة واحدة أم تتعدد القراريط وتتعدد الجنائز؟ الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن القراريط تتعدد بتعدد الجنائز، وفضل الله واسع. يقول هل قول أمانة معك لا تفعل كذا من الألفاظ الشركية؟ هذا ما فيه لفظ يمين، لكن لو قال شخص مثلا يحدثه ويقول له بأمانتك أن هذا القول صحيح، الباء حرف قسم، هذا الشرك. لو قال في أمانتك هذا القول كما قلت في، ففي ليس من حروف القسم. يقول هل التشريك في المشيئة شرك أصغر أم أكبر؟ على حسب نية المتلفظ، إن كان يعتقد بأنه الله عز وجل وهو يدبران الكون عياذ بالله كما يعتقده بعض الغلاة هذا شرك أكبر، وإذا كان يعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر. يقول الذي يحلف بالنبي يقول ما أدري ويرجع، هل يأثم؟ إذا كان ما يعلم يتعلم ويبعد عن لسانه هذا اللفظ الشركي. الله يقول أولم يكفي بربك، يقول تحلف احلف ربك. استغفر الله. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.